نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء أجمل الترحيب. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم في لقاء اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخ أبو عبد الله، يقول الشيخ صالح الفوزان: كنت مقصرا في بر أمي وأبي في حياتهما، ولم أقدم لهم شيئا، وكنت نادما على ذلك بعد أن فارق الحياة، فما الراجح في إهداء ثواب الأعمال لهما؟ وهل الصلاة تصلهما؟ وأيضا ما الذي يصل لهما بعد موتهما مأجورين من أعمال البر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم، ويأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فهو الحق الثاني بعد حق الله جل وعلا. وحقهما هو البر بهما والإحسان إليهما بأنواع البر والإحسان. في الحديث: من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين فقلت آمين. بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وما دام أنه فاتك هذا في حياتهما، فعليك بباقي البر بهما بعد موتهما، لأنه يبقى بعد موتهما من البر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالدعاء لهما، الصلاة لهما مع صلاتك، يعني الدعاء، المراد بالصلاة هنا الدعاء. فإذا دعوت لنفسك فادعو لهما، وكذلك الصدقة عنهما ما تيسر من الصدقات، لا سيما في أوقات الحاجة ومواسم الفضل. وكذلك يبقى من برهما أن تضحي عنهما بأضحية، لما في ذلك من الأجر العظيم بهذه الشعيرة العظيمة، وهي صدقة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحج عنهما والاعتمار عنهما، كل هذه أعمال جاء الدليل بأنها تصل إلى الأموات إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. وكذلك من البر بهما إذا كان عليهما ديون أو حقوق للناس، فإنك تقوم بتسديدها وإبراء ذمتهما. وكذلك من حقوق الوالدين المبادرة بتنفيذ وصيتهما الشرعية، إذا كان لهما وصية شرعية بحدود الثلث فأقل، أن تبادر بتنفيذها. كذلك من البر بهما أيضا البر بالقرابة التي تربطك بهما قرابة من جهة الأبوين، كالإخوان والأخوات والأخوال والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وكذلك من البر بهما أيضا إكرام صديقهما، تكرم صديق والديك الذي كان صديقا لهما في الحياة، مع التوبة إلى الله فيما فات عليك وفرطت فيه من البر بهما في حياتهما. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل الشيخ يقول: في الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، المقصود هنا بالصلاة هل هي الصلاة المفروضة؟ ولماذا قدم الصبر على الصلاة؟ نعم، قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الإنسان في هذه الحياة تعترضه مشاكل وتعترضه هموم ومضايق، فيستعين على تحملها بالمحافظة على الصلاة فريضة أو نافلة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر يفزع إلى الصلاة ويرتاح فيها من مشاغل الدنيا وهمومها. فالمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس، وكذلك النوافل، نوافل الصلوات، قيام الليل وغير ذلك. فيها إعانة على مواجهة الحياة ومشاقها. والصبر وهو حبس النفس عن الجزع وعن الكلام السيء، وكذلك حبس النفس عن الانتقام ممن ظلمك. والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن محارم الله بأن تتركها، وصبر على طاعة الله بأن تلازمها، وصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب التي تنزل بالإنسان. الصبر يعين على كل هذه الأمور. وتقديم الصبر على الصلاة والله أعلم، لأن الصبر يعين على الصلاة، لأن الصلاة فيها مشقة على الإنسان، ولهذا قال: وإنها لكبيرة، أي الصلاة، الصلاة كبيرة وشاقة، إلا على الخاشعين الذين يخشعون بين يدي الله ويستحضرون عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنهم تخف عليهم الصلاة، يعني يخف عليهم أداؤها، ويتلذذون بها ويرتاحون فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالصلاة يخففها الله، يخفف مشقتها على الخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهنا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة شاقة، ولهذا تجد الكسالى، تجد المنافقين كأن الصلاة عليهم حبس، إذا دخلوا فيها يحاولون الخروج ويسابقون الإمام وينقرونها، إذا صلوا مع غير إمام ينقرون الصلاة ليتخلصوا منها، وإذا صلوا مع إمام يسابقونه، لأنهم في ضيق وفي حبس وسجن، نسأل الله العافية. قال جل وعلا في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل التقوى والخشوع فإنهم يتلذذون بالصلاة، ولذلك يطيلون الصلاة ويطيلون الركوع والسجود. كان صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، لأنه يتلذذ بهذا، نعم أحسن الله إليكم. هذا الفاكس وصلنا للتو من أم عبد الله من الدمام، أرسلت هذا السؤال، تقول الشيخ صالح بأن والدتي حجت هذا العام العام الماضي متمتعة، ولقد اعتمرت ولم تقصر من شعرها جهلا منها، وقد دخلت في مناسك الحج ولم تقصر، ما الذي عليها الآن؟ إذا دخلت في الحج ولم تقصر للعمرة وهي متمتعة فإنها تتحول من متمتعة إلى قارنة، لأنها لم تتحلل من العمرة وأدخلت عليها الحج، فليس لها حل ولا مخرج إلا بأن تكون قارنة بين الحج والعمرة، وعليها فدية التمتع كما هو معلوم. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ أبو مروان من مكة المكرمة، تفضل أبو مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. كيف حال الشيخ صالح؟ حياكم الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. حياكم الله. نعم الشيخ، عندي أسئلة يا شيخ، ممكن يا شيخ؟ تفضل شيخ. بالنسبة يا شيخ، أنا أفطرت أيام في رمضان في مرحلة البلوغ عامدا، هل يا شيخ اللي يقضيها؟ أنا لا أحصي هذه الأيام، لعل لا تعدى 10 أيام، هل يا شيخ لازم علي أن يقضيها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لطريقة الاستنجاء يا شيخ، هل يكفي مسح بالسبابة على مجرى البول؟ طيب. أول غرف ثلاث غرفات. طيب. وكذلك يا شيخ بقايا الأكل يا شيخ، عندما بقايا الأكل يا شيخ، عندما الشخص يأكل واستخدم الفرشاة والمعجون، أحيانا بعد الصلاة بعد الوضوء يخرج بقايا أكل، وبعد الصلاة بقايا من هذا يا شيخ تنقض الوضوء. طيب. وكذلك يا شيخ سؤال أخير، ما رأيك يا شيخ في الشيخ مدخلي والشيخ محمد المختار الشنقيطي كعقيدة يا شيخ؟ شكرا شكرا. تفضل. أفطر أيام من رمضان فضيلة الشيخ ولم يدري ما هي في مرحلة البلوغ، ماذا عليه الآن؟ إذا كان أفطر الأيام من رمضان بعد بلوغه فهي باقية في ذمته، فيجب عليه أمران أو ثلاثة أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، والثاني قضى الأيام التي عليه، والثالث أن يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. بالنسبة يقول الاستنجاء، هل لابد من مسح أو مجرى البول فضيلة الشيخ، أو الغرف فقط يكفي؟ الاستنجاء يكون باليد اليسرى بأن يصب الماء على المخرج ويغسله باليد اليسرى حتى يزول أثر النجاسة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ يقول، ما واجبنا نحو علماء أمة الإسلام؟ الواجب توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم والاقتداء بهم في الخير. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا رسائل كثيرة فضيلة الشيخ في بداية هذه الحلقة. هذا سائل يقول، عندي أولاد صغار ونقوم بقص الشعر لهم بدون قزع، هل يدخل هذا بنية التشبه؟ إذا كان قص الشعر للذكور، لأن يقص شعره ولا يترك يطول، فلا بأس بذلك، لكن يعمم الرأس، ما يقص بعضه ويترك بعضه، أو يحلق بعضه ويترك بعضه، وإنما يعمم الرأس بالحلق أو بالقص. وأما الأنثى فإنه يوفر شعرها ولا يقص، يوفر شعرها لأنه جمالها، وينظف وينظم لأنه جمالها. نعم. تفضل يا أخي سعد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. الله يكثر أمثالك. آمين. تفضل. يا شيخ، نود توجه نصيحة عن عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب شكرا. طيب. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب عليه التوبة منه، التوبة الصادقة، ثم إقامة الحد على من ثبت عليه الزنا بإقراره أو بشهادة الشهود. إن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاء في السنة أنه يغرب عن بلده سنة، يغرب إلى بلد أخرى حتى يتغير عليه الجو والجلسة فينشأ على التوبة والصلاح إن شاء الله. وأما إن كان بكرا سبق أنه جامع زوجته في نكاح صحيح، جامع زوجته في نكاح صحيح، فإنه إذا زنى أو زنت يرجم كل منهما بالحجارة حتى يموت، يرجم الثيب بالحجارة، الثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك. وجاء في القرآن الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ عبد الله من الجوف، تفضل يا عبد الله. عبد الله قصر. السلام عليكم. عليكم السلام. قصر التلفزيون شوي الله يعافيك، قصره، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسلم بفضل عمرك على صيام الاثنين والخميس، هل يلزم لها نية تبية النية؟ شكرا. طيب شكرا. نعم، صيام الاثنين والخميس هل لابد لهم من نية؟ نعم لابد من نية، لكن بداية النية في صيام التطوع الأفضل أن تكون من الليل ليستكمل الصوم وهو ناوي له، ويجوز أن ينوي بنية من النهار إذا أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر وبدا له أن يصوم فإنه يصوم من النهار ويكمل صومه. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخت تقول بأنني لدي ذهب منذ قديم الزمان لم أخرج زكاة هذا الذهب منذ 30 سنة، فما الراجح في الذهب المستخدم للزينة والاستعمال؟ الذهب الذي يتخذ للزينة والاستعمال ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، ولا يسع النساء إلا ذلك، فإذا كان يستعمل فإنه لا زكاة فيه، لأنه يعد لللبس مثل الملابس، مثل المراكب التي السيارات التي والدواب التي تركب، مثل البيوت التي تسكن، هذا من المستعملات لا زكاة فيه. نعم. الأخ سعد يقول: الشيخ صالح، ما حكم الشخص الذي ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين له بأنه دجال ومشعوذ ولم يكن يعلم ذلك، ماذا عليه في ذلك؟ مأجورين؟ عليه أن يبتعد عنه، وعليه أيضا أن يبلغ عنه السلطة، خصوصا رجال الحسبة ومراكز الهيئات، يبلغ عن هذا الدجال ليأخذ على يده ويقيم عليه العقوبة الشرعية التي تمنعه وتمنع غيره من ممارسة الشعوذة والتغرير بالناس. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر، يقول: من قرأها في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إذا مات فهو في خير. لا أعلم هذا، لا أدري، ولكن هذه الآيات من سورة الحشر، في آخر سورة الحشر، فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الله بها، لأن هذا مظنة الإجابة، وهذا من التوسل لأسماء الله وصفاته، وهو توسل مشروع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا مات الإنسان وهو مثلا ساجد في المسجد أو في ليلة جمعة وهو يتهجد، هل يعتبر هذا من حسن الخاتمة؟ يرجى له ذلك، نحن لا نجزم له لكن نرجو له ذلك. نعم. تفضل يا أخي حسن من رنية. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضل سؤالك. سؤالي يا شيخ جزاك الله خير، أنا من المسجد. طيب. نعم. والمسجد قريب مني، ومعطي لي واحد من المصلين نص المبلغ، نص الفلوس اللي تجيني، وصلي في المسجد اللي تولي، هل علي شيء يا شيخ جزاك الله خير؟ يا أخي إذا التزمت ولا قام؟ خلاص. نعم شكرا. يا أخي إذا التزمت بأذان المسجد وأخذت هذا من إدارة المساجد وكلفوك بهذا والتزمت به، يجب عليك القيام به ولا تكله إلى غيرك، لأن هذا في ذمتك فتقوم به، إلا إذا عرض لك عذر شرعي فإنك توكل من يقوم بالأذان نيابة عنك. نعم. شيخ صالح، بهذه المناسبة المؤذنون والأئمة عليهم يعني مسؤولية عظيمة تجاه هذا الموضوع، فما النصيحة لهم؟ النصيحة لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه مسؤولية أمام الله، فالإمام عليه مسؤولية، يحافظ على الإمامة والحضور وتعاهد المأمومين وعدم المشقة عليهم والاعتدال في الصلاة، فلا يخفف تخفيفا يخل بها ولا يطيل إطالة تشق على المأمومين، عليه الحضور ولا يتأخر، إلا إذا كان له عذر شرعي فإنه يوكل أن يقوم مقامه ممن يثق به في هذا الأمر. وكذلك المؤذن، المؤذن أيضا مؤتمن على دخول الوقت، والناس يصلون على أذانه ويصومون، فعليه أن يدقق في الأذان، أن يكون على دخول الوقت، لا يتقدم ولا يتأخر، لأنهم سيصومون على ويفطرون، يصومون ويفطرون على أذانه. وكذلك الصلاة، قد يؤذن قبل الوقت فيصلي من يصلي قبل الوقت ولا تصح صلاته، ويكون هذا في ذمة المؤذن إذا لم يعلم السامع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لصلاة من خلفه أمام الله سبحانه وتعالى، والمؤذن مؤتمن على الوقت وعلى الاطلاع على بيوت الناس، لأنه كانوا يؤذنون من مرتفعات تطل على البيوت، فهو مؤتمن في أن يغض بصره ولا يتطلع إلى بيوت الناس. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ أبو محمد من جدة. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا موظف حكومي، وأنا وزملائي نأخذ راتب بدون ما كلفنا بعمل من قبل إداراتنا، فهل الراتب جائز نأخذه؟ وإذا أخذناه هل نتصدق منه؟ يعني لا يوجد عمل لدينا. شكرا. يا أخي، يلزمك الحضور وقت الدوام من أوله إلى آخره، فإذا قمت، إذا كان فيه عمل تقوم به، وإذا لم يكن فيه عمل فأنت تجلس وتنتظر، لأن وقتك مأخوذ للوظيفة، فلا تتغيب وتقول ما في عمل، احضر من بداية الدوام إلى نهايته، إلا إذا عرض عذر شرعي ويسمح لك النظام بعدم الحضور هذا شيء آخر، أما أن تأخذ الراتب ولا تقوم بالعمل وتحتج بأن ما في عمل، لو ما في عمل يلزمك الحضور والدوام، هذا في ذمتك. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات، ومع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. نأخذ اتصال الأخ تركي من الرياض، تفضل يا أخي تركي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أبا سأل الشيخ لو سمحت، أنا موظف حكومي لي 5 سنوات في مدينة بعيدة عن أهالي. طبعا عندنا النقل اللي بينقل لها يمسك إسراء، وجاني شخص قال إذا بتعطيني مثلا مبلغ مالي أقدر أنقلك، علما أنه لو نقلني فيه يعني أني أسقط على أخويا. بس أنا الشيخ، هل هذا حرام لو أعطيت فلوس ونقلت لهالي ولا؟ شكرا لكم. شكرا يا أخي، هذا حرام وهذا رشوة، والواجب أن تبلغ عن هذا، تبلغ. الآن فيه اللجنة يتابعون الفساد في الوظائف وفي أكل الأموال بالباطل، وينزل به العقوبة، فلا يجوز التلاعب هذا وبيع الوظائف، ولا يقدم إلا من يدفع الرشوة ولو كان غير مستحق، ويؤخر المستحق الذي لم يدفع الرشوة. هذا أمر حرام شديد التحريم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، كلاهما ملعون، الدافع والآخذ، وهي سحت وحرام والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، عند أداء العمرة هل يجب قول لبيك اللهم عمرة أم تكفي النية بالقلب؟ النية لا بد منها في الإحرام، وأما التلفظ بالتلبية فهو سنة، إذا حصل فهو أكمل، وإذا لم يحصل فإن الإحرام ينعقد بالنية، والحمد لله. نعم. نأخذ اتصال سعد من المدينة النبوية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبس على الشيخ، الله يجزاك خير. تفضل. كفارة اليمين. نعم. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إيه؟ أنا توفوا لي 3 أطفال من يوم يطلع من أمه وهو متوفي، وواحد ما ندري هو بنت ولا ولد. نعم. والسؤال الثالث، عندي أخ، لي أخت من أمي ما هي من أبويا، يعني أختي من أمي أكبر مني، وأنا لي أخو من الرضاعة، هل هي تصير أخو لأخت أخت لأخوي، هي أختي اللي ما هي من أمي ولا لا؟ طيب، شكرا. يلا. بارك الله فيك. كفارة اليمين فضيلة الشيخ ما مقدارها؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، يخير بين هذه الأمور الثلاث. فإن عجز عن شيء عنها كلها ولم يقدر على واحدة منها فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. يقول توفي له 3 أولاد، يقول بعد ولادتهم بالنسبة للعقيقة لهما إن كان بينهم بنت. الذكر له يذبح عنه شاتان، والأنثى يذبح عنها شاة واحدة، هذه السنة. نعم. وبالنسبة للرضاع ما هي شروطها؟ الرضاعة شروطها أن تكون في الحولين قبل الفطام، وأن تكون 5 مصات ينزل فيها اللبن على طفل ويبتلعه، 5 مصات، وهي 5 رضاعات. والمراد بالرضاعات هنا المصات، كما في الحديث لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية ولا الإملاجة والإملاجتان. نعم. تفضل يا خلف من حفر الباطن معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. الله بالخير. عندي سؤال يا طويل العمر عن زكاة المال المتاجر فيه، يعني بالأحرى زكاة الأقصاد، أقصاد السيارات، هل عليها الزكاة؟ أنا ما قبضت المال الآن، ما أدري عليه الزكاة ولا لا، ومشكورين. شكرا. يا أخي، الدين الذي لك على الناس سواء 8 سيارات أو غيره، وسواء أقساطا أو أجل واحد، كله إذا حال الحول عليه يجب أن تزكيه ولو كان في ذمة المستدين، إذا كان المستدين باذلا وقادرا على السداد وباذل، ما إذا كان معسرا أو مماطلا ولا تدري هل تحصل على دينك منها أو لا تحصل، فإنك لا تزكي حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة. نعم، شكرا لكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. محمد من الباحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير. عندي عدة أسئلة بالله. تفضل سؤالك مختصرا لو سمحت. طيب، في شخص أدى فريضة الحج. نعم. وهو في الأصل جاهل وتعجل. نعم. في اليوم 11 يعني جهل منه. نعم. رمى الجمرات قبل الزوال ثم ذهب إلى البيت الحرام وطاف طاف الوداع ورجع إلى أهله. طيب، فماذا عليه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، نريد أن نسأل الشيخ عن الأصل في السبابة في التشهد. البعض منهم يحرك السبابة باستمرار من أول التشهد إلى آخره. طيب. والبعض منهم يحركها عند الشهادتين. طيب. والبعض الآخر يجعلها رافعة. فما أدري ما الأصح في ذلك. طيب، بقي شيء؟ جزاكم الله خير. شكرا لك. حد أدى فريضة الحج وكان جاهل يا شيخ، وتعجل في اليوم 11 ورجع إلى أهله. نعم، هذا لم يكمل الحج، باق عليه المبيت بمنى، وباق عليه رمي الجمرات، وباق عليه طواف الوداع، فعليه عن كل واحد فدية، ثلاث فداء، يذبح ثلاث شياه في مكة ويوزع لحمها على الفقراء. نعم. الشيخ صالح، هؤلاء الذين يعني يتعجلون ومن ثم يسألون وقد يتساهلون في هذه الأحكام، أحكام الحج العظيمة، ثم بعد ذلك يسألون فضيلة الشيخ، هؤلاء يحصل منهم هذا بسبب أمرين: إما بسبب الجهل والعجلة، والإنسان أتى يحج ويريد الأجر فلا بد أن يكمل الحج على ما شرع الله، قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا بأداء المناسك كاملة، وأن يكون الحج خالصا لله عز وجل والعمرة. والأمر الثاني، بعض الفتاوى المضللة أو الخاطئة أو الفتاوى من الجهال وأنصاف المتعلمين هم الذين غرروا بالناس، والواجب أن يتولى الإفتاء في الحج وغيره أهل العلم وأهل البصيرة، والإنسان ما يفرط في دينه ويسأل أي أحد أو يسمع أي فتوى ويعمل بها، لا بد يسأل أهل العلم المعروفين الذين توكل إليهم الفتوى، يسألهم عن أمور دينه. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل في السبابة أن توضع عند التشهد الأول والثاني؟ الأمر في هذا واسع، إن حركها في كل التشهد فلا بأس، وإن حركها عند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد فلا بأس، وإن لم يحركها فلا شيء عليه. تفضل يا أخي بندر من المدينة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. الآن نحن هنا في هذا البلد الآمن، نحمد الله، يوجد كثير من الحاسدين والحاقدين سواء من خارج البلد أو من داخلهم، ما رأي فضيلتكم في فتح باب التطوع التجنيد للمواطنين للدفاع عن الوطن؟ هذا سؤالي يعني. جزاكم الله خير. يا أخي، هذا يرجع فيه إلى المسؤولين، إلى الحكومة، اقترح هذا وتقدم بهذا الاقتراح إلى الحكومة وينظرون فيه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. أبو خالد من مكة المكرمة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أستاذ الشيخ، إن شاء الله، أنا عمري 28 واللحية حقي كلها أبيض، لو ما حكم السواق كيف أعد سؤالك؟ يعني عمري 28 سنة، إيه، واللها حقي أبيض كامل مع الشنب، لو سبقته بالأسود. طيب، يلا شوف. وما حكم المسعى الشراب المقطوع من أسفل الكعب والصلاحة فيه. طيب شكرا. فضيلة الشيخ يسأل عن يقول عمري 28 وقد طلع فيه الشيب هل يجوز صبغه؟ نعم يصبغ لكن بغير السواد، يصبغ بالحمرة بالصفرة، يصبغ بغير السواد، السواد غير الخالص أيضا مخلوط بشيء يغير السواد الخالص ويكون بين الأسود والأحمر لا بأس بذلك، يغير هذا الشيء وإن تركه فلا حرج في ذلك. نعم. يقول المسح على الشراب كيف الطريقة في ذلك؟ المسح على الشراب يشترط أن يكون ساترا للرجلين، من ساترا للكعبين وما تحتهما، وأن يلبسه على طهارة بعد كمال الطهارة، فيمسح عليه يوم وليلة إن كان مقيما أو ثلاث ليال ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، والمهم الستر للرجلين أن يكون ساترا وثابتا على الرجلين. نعم. أحسن الله إليكم. ماجد من الطائف تفضل أخي ماجد. السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك. السلام عليكم. عندي سؤال للشيخ. تفضل. السؤال الأول هو إذا استغفلت رجل يعني بطريقة غير مشروعة حتى استرد حقي، هل يكون هذا في حكم السرقة أم لا؟ نعم. السؤال الآخر كيف أكفر عن أكل الربا؟ طيب شكرا لك. كيف يكفر عن أكل الربا فضيلة الشيخ؟ يكفر بالتوبة إلى الله وترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فيتوب إلى الله يكف عن أكل الربا، وإذا كان قد اجتمع عنده مال من الربا فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع نافع للناس. نعم. يقول شخص أخذ ماله كيف يسترد هذا المال؟ يطالبه به، فإذا لم يسدد مع المطالبة يشتكيه على الولاة الأمور. أبو صالح من المجمع، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال الشيخ. تفضل. بالنسبة للشيخ أنا وصي ومكنني أبوي، وأبوي متوفي له كم سنة، وعندنا مشكلة يعني مزرعة وكذا تقسيم، في واحد معارض شوي يعني طمن بالمزرعة وكذا، ولا أدري كيف، وأبوي الوكالة يعني كاتب فيها يعني مرة تصرف أنا بفلف وشغله وكل شيء. طيب شكرا. ولا تفضل الشيخ. نعم. يقول بأن عنده هذه هذه يرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة الشرعية عندكم، تنظر في الوصية وتنظر في المواريث وتخلصكم من النزاع. نعم. أحسن الله إليك. ما المقصود الشيخ صالح بقول في الحديث شفاء لا يغادر سقما كما ورد في الدعاء أو شفاء؟ نعم، هذا الدعاء تدعو الله بالشفاء الذي يزيل الألم ولا يترك ألما ولا يترك أثرا سيئا، لأن يرفع عنك الله المرض رفعا كاملا. نعم. أيضا يا شيخ ما الحكم في الشخص الذي لا يجعل من ماله وما يملك لوجه الله ولا يترك شيئا يرثه الأولاد بعد وفاته؟ المال مسؤولية يا أخي، مسؤولية، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولا يجوز إتلاف المال، نهى عن إضاعة المال صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيحفظ ماله ويخرج ما يجب فيه من الحقوق من الزكاة من النفقات الواجبة ويتصدق منه الصدقات التطوع، فينفع نفسه وينفع إخوانه بالوجوه المشروعة، ولا يجمع المال ولا ينفق منه شيئا ولا يخرج زكاته، وأيضا يخلص مكاسبه من الحرام، لا يكتسب ما هب ودب ويتابع الناس على ما هم عليه دون تمييز، فليقتصر على الحلال فإن الحلال فيه غنية عن الحرام والحمد. جزاكم الله خير. نأخذ الأخ سعد من المدينة النبوية. تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام الشيخ. تفضل. أسأل عن صلاة المسافر. إذا نوى الشخص السفر وأذن مدن الظهر وهو في نفس البيت ومشى قبل إقامة الصلاة، هل يجوز له يجمع مع العصر أو أنه يصلي في نفس البيت قبل يمشي؟ بارك الله فيك. المسجد قبل يمشي. شكرا. نعم، إذا أذن يصلي في المسجد ولا يقصر، لأنه ما بعد شرع في السفر، ما يشرع في السفر إلا إذا خرج من عامر البلد من البنيان. إذا خرج من عامر البلد بدأ السفر، ما دام في داخل البلد ولو كان يسير للسفر فإنه لا يعد مسافرا، فيصلي في المسجد مع الجماعة الصلاة الحاضرة، والصلاة المستقبلة يصليها في السفر يقصرها. نعم، العصر أو العشاء. نعم. ناخذ مشعل معنا على الخط. تفضل مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الخير يا شيخ. سؤال يا شيخ. نعم. عند الشايب اللي توفى الله يرحمه وبعد 10 سنوات اخبرتني زوجته الثانية بانه مجامعة في شهر رمضان، نهار رمضان، لكن هي من الحياة ما علمتني إلا بعد ما تأخرت، بعد ما أكبرت شوي. فأنا الآن متبرع باللي مطلوب عليه رحمة الله عليه. جزاك الله خير. فما أدري وش المطلوب يا شيخ. شكرا. المطلوب إذا أردتم الإحسان إليه تصوم عنه اليوم الذي حصل فيه الجماع، وأيضا تكفرون عنه كفارة الجماع، عتق رقبة، فمن لم يجد ف إطعام فعتق رقبة أول شيء، والرقبة الآن غير موجودة، فإذا لم وما دامت غير موجودة يصام شهرين عنه، يصام شهران عنه، فإذا لم يستطع يطعم عنه 60 مسكينا. هذه المراحل المرتبة. الحمد لله. أولا العتق إذا وجد، ثانيا صيام شهرين إذا استطاع، ثالثا إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم، جزاكم الله خير. وكذلك المرأة، ذكروا المرأة بأن عليها الكفارة، عليها الكفارة مثل الزوج. نعم، جزاكم الله خير. نختم هذا اللقاء بلفتة فضيلة الشيخ لعلكم تقدمون بها هذا اللقاء. بعض الناس عندما يتحدث عن والديه أو والدته يقول العجوز أو الشايب أو كذا، هذه العبارات يا شيخ صالح لا بأس بها إذا كان الوالد ما يتأثر ولا يكره، هل فلا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ صالح. نختم هذا اللقاء أيضا بسؤال لأحد الإخوة، يقول هل العمرة لها طواف وداع أم لا؟ ليس للعمرة طواف وداع، إنما طواف الوداع للحج، واجب من واجبات الحج، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين على كثرة من يعتمرون في عهده صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا خطاب للحجاج، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. نختم هذا اللقاء. أم عبد العزيز الحقيقة أرسلت للتو بهذا الفاكس، ونحقق رغبة الأخت أم عبد العزيز. تقول الشيخ صالح نحن نحبكم في الله وندعو لكم، هل يجب علينا تغطية الرجلين واليدين عند الصلاة بالنسبة للمرأة؟ قال لي البعض لا تصح صلاتك إلا بتغطيتها. كذلك نعم، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، ما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها كلها عورة، وجهها وكلها عورة، تستر نفسها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم الأربعاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم مع فضيلة الشيخ صالح في هذا اللقاء المبارك. شكرا لفريق العمل وهذا زميلي ناصر القمي. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.